إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله قص الله عز وجل علينا بعض قصص الأمم قبلنا لنعتبر بهم ولنقتدي بصالحيهم وكذا جاءت السنة فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض قصص من مضى من الأمم لما فيها من العبرة والعظة وإن من سعادة الإنسان وإن من فضل الله على العبد أن يجعله معتبراً بمن مضى من قبله من الأمم وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم هذا تسجيل صورة ولا صوت حطه على الأرض من مس الحصى فقد لغى بارك الله فيك الله يرضى عليك إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا هؤلاء ثلاثة نفر ابتلوا بالأمراض أبرصوا والبرص معلوم يكون في جلد الإنسان يغير لونه ويكون متميزاً بالبياض البياض القبيح كأنه محروق عياذاً بالله فهذا مرض يبتلي الله به من يشاء من عباده في جلده وإن الناس لا يحتملون منظر الأبرص فإذا رأوه نفروا منه ولم يجالسوه ولم يآكلوه ولم يشاربوه والثاني أقرع والأقرع هو الذي ولد من غير شعر ليس له شعر وهذا الشعر زينة هو زينة للرجال بحسبه وزينة للنساء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرم. تكرم شعرك كما كان صلى الله عليه وسلم يهذب نفسه. والثالث من هؤلاء أعمى، ذهب بصره وولد بغير بصر. وإذا تأملت في دنيا الناس وجدت أناسا كثيرين ابتلاهم الله عز وجل بشتى الأمراض وأنت معافى صحيح. أنعم الله عليك بنعمة العافية ولكنك لا تشعر بها لأنك لم تجرب فقدها. ولذلك يخدع كثير من الناس ولا يضبط كيف يستفيد من صحته في طاعة ربه. ولذلك في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنعمتان كثير من الناس مخدوع فيهما لا يحسن استعمالهما، الصحة ما أعطاك الله من العافية، والفراغ وما أنعم الله عليك من العمر في طاعته. بل إن بعض الناس تنعكس عليه النعمة إلى نقمة بذنبه وجهله مع الله، فيرى ما آتاه الله من قوة البدن فيعتدي على الضعفاء ويظلم الناس معتمداً على ما أوتي من القوة، وغفل أن الله جل وعلا يقدر على أن يجعلك عاجزاً في طرفة عين. والنعم لا تدوم إلا بالطاعة والشكر، كما بيّن الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهؤلاء الثلاثة النفر، الأبرص والأقرع والأعمى، بدا لله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا. تمثل الملك على صورة آدمي كما تمثل لمريم، فتمثل لها بشرا سويا. فأتى الأبرص فقال: رجل جاء على صورة رجل إلى الرجل الأبرص فقال: ما تشتهي؟ قال: لونا حسنا وجلدا حسنا، فقد قذرني الناس. فمسحه فذهب ما به، شفاه الله من البرص. ثم قال الملك للأبرص: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر. شك الراوي بين الأبرص والأقرع أن أحدهما قال الإبل وقال الآخر البقر. قال: فأعطي ناقة حاملة. ثم قال له: يبارك لك فيها. ثم إن الملك أتى الأقرع فقال: ما تبغي؟ قال: شعر حسن، فقد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه ما به. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال ما تبغي؟ قال أن يرد الله علي بصري، فمسحه فذهب ما به ورد الله عليه بصره. فقال له الملك أي المال أحب إليك؟ قال شاة، فأعطي شاة عشراء. فنتج هذان وولد هذا حتى صار لكل واحد واديا من الإبل والبقر والغنم. تغيرت أحوال الناس، أذهب الله عنهم الفقر وأغناهم وأكرمهم بالعافية بعد المرض. والناس حين يكرمهم الله بالعافية وحين يغنيهم الله من فضله، حينئذ يكونون على ضربين: قسم يذكر ما كان عليه أمره، قسم يذكر ما كان عليه أمره من قبل، فيزداد شكرا لله ويزداد حمدا له. ولذا يقول تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وقال: وذكرهم بأيام الله. إذا أردت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم لله على ما يحب. إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة لم يكن ربنا ليحرم عبده من نعمته ما دمت طائعا، بل إن طاعتك وشكر لله يزيد الله بسببها النعم عليك. ولئن شكرتم لأزيدنكم، فوعد الله وعد صدق، متى شكرت زادك الله من فضله. وقسم آخر تلهيه النعم ويتعالى على الخلق ويتجبر ويتكبر ويحسب أن الله غافل عنه. وقد قال ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذا فإذا زاد الله عليك النعمة فزد في طاعتك لربك. أقول هذا والله أجل وأعلم. أيها المسلمون، إن المؤمن إذا ذكر بالله تذكر، فلا يوجد إنسان من المسلمين إلا وفيه بقية خير. فإذا ذكر بالله تذكر ورجع إن أراد الله به الخير. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقد تغفل وقد تعصي وقد يمسك طائف من الشيطان، فإذا تذكرت أو ذكرت بالله وتذكرت ربك رجعت إلى الله، فأذهب الله عنك طائف الشيطان. ثم يكمل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عافى الله الأبرص من برصه والأقرع من قرعه والأعمى من عماه، فرد الله عز وجل عليهم عافيتهم بعد البلاء والفتنة، فجاء الملك ورجع مرة أخرى على صورة رجل فقير وسائل مسافر لا يجد وسيلة يتبلغ بها في سفره، فرجع فأتى الأبرص فقال: رجل ابن سبيل انقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقة أتبلغ بها في سفري. فقال له الرجل: إن الحقوق كثيرة. فقال له الملك: ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقال: إنما ورثت كابرا عن كابر. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. إذا كنت تكذب على الله يسأله ناقة وهو يملك وادياً من الخير والنعم، يسأله ناقة واحدة ليستعين بها على إتمام سفره فيمتنع ويقول إن الحقوق كثيرة، كما يمنع كثير من الناس في زماننا هذا الحقوق التي أوجبها الله عليهم من الإنفاق على اليتامى وعلى المساكين وعلى ذوي أرحامهم من الفقراء والمعوزين، وهو يملك خيراً كثيراً بحجة أن المسؤولية كثيرة وأنه لا يستطيع، وهو يخدع نفسه وإنما أوتي من الشح. فتأمل في قول الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أي إن كنت تكذب فأرجعك الله إلى ما كنت فيه من البلاء، فحتما رجع إلى ما كان وزالت النعم ورجع المرض والبلاء وانكسر بمعصيته لله. ثم في قول الملك: وإنه ليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك. انظر إلى أدب الأنبياء والملائكة في تعظيم الله جل وعلا. خطب رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فقال الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. حين جمع، والحديث رواه مسلم، حين جمع ذاك الصحابي رضي الله عنه قال: ومن يعصهما، فجعلهما في ضمير واحد فأنكر عليه، فإن الله جل وعلا لا يجوز أن يشرك به غيره حتى في اللفظ وإن لم تقصد كفرا. لا تقول أنا بالله وبك وليس لي إلا الله وأنت، هذا كله شرك في اللفظ، وإنما تؤخر المخلوق عن ذكر الله، تقول أنا بالله ثم بك، وتقول وأنا أستغيث بالله ثم أستغيث بك فيما يقدر على فعله المخلوق. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لا تقرن مع الله غيره، فإن هذا من شرك الألفاظ، سواء قصدت ذلك أو لم تقصد. قال الملك: فليس لي اليوم بلاغ إلا بالله ثم بك. وحين يأس منه الملك جاوزه إلى الأقرع، فأتى الأقرع فقال له الملك مثل ما قال للأبرص، فرد عليه الأقرع كما قال الأبرص. الحقوق كثيرة، وتمصل وكذب. ثم أتى الملك الأعمى، فقال: رجل غريب وابن سبيل، انقطعت بي السبل، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالله الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال الأعمى: نعم والله، قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله. وفق الرجل وهدي إلى الخير، ولم ينس ما كان عليه. إننا نرى أقواما بلغني من الأخبار المستفيضة أن بعضهم كان يتكفف الناس ويحتمل كذا وكذا من صدقات الناس، ثم بعد أن أغناهم الله وبعد أن وسع الله عليهم منعوا فضل الله فرجعوا إلى ما كانوا. وإذا تأملت في دنيا الناس وجدت العبر إن وفقك الله للتدبر. انظروا إلى من بخل على نفسه، ماذا يصير حاله بعد سنين، وماذا ينتقل إلى أبنائه وذريته. وانظروا إلى من بسط يده إلى الخلق وجعل الله يده عليا معطيا منفقا، ماذا يعوضه الله في ذريته، وماذا يعوضه الله من الخير في حياته. إن كنت مؤمنا موقنا بالله علمت قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فقال الرجل الأعمى: نعم قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله. فقال: أمسك عليك مالك، فقد ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أمسك عليك مالك، لا احتياج لي إلى شيء من مالك، إنما ابتليتم وقد رضي الله عنك. متى يأتي رضا الله على العبد؟ حين تتذكر نعمة الله. ذل العبد لله عز، وعزه على الخلق وتكبره مذلة. ولذلك وصف الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وصف الله عباده الأبرار بالذلة على المؤمنين، التواضع والانكسار وخفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وإن أعظم من تذل نفسه نفسك له إن أعظم من تذل نفسك له هم والداك، فقال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فرضا الله عز وجل يتحقق ما دام العبد منكسرا لله، مقرا بضعفه وعجزه وفقره. فإنك لا تستطيع أن تستغني عن ربك طرفة عين، بل في كل نفس يدخل جوفك أو يخرج فأنت فيه بحاجة إلى ربك. فيا عباد الله، الناس بين رجلين، بين فقير مبتلى وبين غني ممكن. فأما الفقير فبابه ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأما الغني فبابه أنفق عليك. إذا أنفقت على عباد الله أنفق الله عليك، وإذا ارتكبت المعاصي وشعرت بغضب الله فتصدق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. والإطفاء هو ذهاب الأمر برمته، يقال انطفأ وأطفئ غضبه أو انطفأ غضبه إذا سكن ورضي. ولذلك إذا غضب الله على العبد بسبب المعصية فتقصد فقيرا أو أحد أرحامك أو جيرانك فتصدق عليه صدقة لا يراك فيها إلا الله، فإن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وإذا علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا علمنا ذلك هانت علينا الدنيا وأقبلنا على طاعة ربنا واجتهدنا في تعلم ديننا. أسأل ربي بأسمائه وصفاته أن يختم لنا ولكم بالإسلام والسنة، وأن يحيينا على طاعته، وأن يميتنا على سنة نبيه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.